وجودا مطلقا، فإذا أثبته أخذ في إثبات ما بعده من الجدة والبقاء وما بعده من الفلك. ومنهم من يثبت الوجود مقيدا بوجود زمن الآخر، وكمان يعني كما في الصورة الصورة الصورة وكما في الصورة. ما المقصود بهذا الكلام؟ المقصود أن منهم من يقول من يثبت الوجود مطلقا دون تقييده بأنه واجب، لأن يعني إطلاق الوجود في الوجود يحتمل أن يكون واجب الوجود، ويحتمل أن يكون جائز الوجود، ويحتمل أن يكون مستحيل الوجود. فعندما تقول الإنسان موصوف بالوجود والشريك موصوف والشريك مفترض الوجود فهو مستحيل الوجود، تقول وجود الشريك هذا مطلق لكنه مستحيل مقيد، أو الممكن جائز الوجود كالعالم مثلا، أو وجود الله ووجوده تبارك وتعالى واجب. نعم، فعندما يقولون يطلقون الوجود مطلقا عن على انه واجب، يتبعونه بالقدم والبقاء، لان اثباتنا للقدم والبقاء يفضي الى ان وجوده واجب، يفضي الى ان وجوده واجب، لان قدمه تبارك وتعالى المقصود به عدم استثناء الوجود، وبقاءه تبارك وتعالى المعني به عدم اختتام الوجود، فمن كان هكذا فهو واجب، لأن مقابله وهو الجائز مفتتح مفتتح الوجود ومستتمه. ومنهم من يعني الطريقة يعني في التأليف، ومنهم من يقول واجب الوجود، فعندما نقول أنه واجب الوجود فهو قديم باقي ضمنيا لا يحتاج أصلا إلى بيان، لكن في العقائد لا يستدلون بالإجمال وإنما يجب التفصيل. نعم. وكما في الصورة نعم، المتمثل بأم إبراهيم مما يجب لمولانا تبارك وتعالى الوجود، عبر بالوجود. نعم. قال فمما يجب لمولانا عند وعدنا سيدنا في مكه فاثبات الموصوف الوجودي بالسلف والقدم والبقاء. نعم، اي في الكلام المتبين في الهدف اثبات الموصوف الوجودي بالسلف والقدم والبقاء، كما قلت بيت عندما نقول ان واجب الوجود اي ليس جائز الوجود او مستحيل الوجود، ومن كان واجب الوجود اي ما لا يتصور في العقل عدمه، هذا اسمه الواجب، يعني هذه المصطلحات الواجب والجائز والمستحيل هي اهم مقدمات علم العقائد، فتصورها ومعرفتها يعني هي التي تؤسس الطالب لفهم الباقي من المصطلحات الكلاميه او العقديه. فعندما نقول واجب، واجب الوجود واجب عقلي يعني واجب شرعي او واجب عادي، وهذا كذلك مهم في التقسيم، هذه التقسيمات مهمه جدا كمقدمات. فالواجب هو ما لا يقبل الانتفاع، لا يقبل الانتفاع عقلا، لا ينتفي اصلا، او ما لا يتصور بالعقل عدمه، ومن كان كذلك فهو قديم بمعنى القدم الذاتي لا القدم الزمني او الاضافي، ومعنى القدم الذاتي انه لا يستمد وجوده غيره فهو واجب الوجود، اي لا ابتداء لوجوده، اي ليس مستفتحا بالوجود، اي ليس مسبوقا بعدم. وباقي ومعنى بقاؤه انه لا اختتام لوجوده ولا انتهاء لوجوده، وليس وجوده يلحقه عدم، فلا تبقية ولا لاحقية بالنسبة لواجب الوجود من حيث الجهة العالمية. واضح؟ مش واضح؟ واضح إن شاء الله؟ مش واضح يكون مش واضح. نعم. قال: وواجب تقديم للوجود